بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء طريق واضح لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن استمر على النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ضمن بإذن الله جل وعلا أنه من الفئة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته ستبقى متمسكة بالحق لا يضرها من خالفها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم من هي، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه هي أركان الإسلام الخمسة، هي قواعده التي لا يتم إسلام أحد إلا إذا قام بها وأداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عن الحج: لا أدري لعلي ألقاكم لا ألقاكم بعد عامي هذا فلتأخذوا عني مناسككم. فهذه الأعمال التي تحتاج إلى حسن تصور وجميل أداء وصادق محافظة يحتاج المسلم إلى أن يتعرف كيف كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يفعل. أما الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهي مدخل الإسلام، لا مجال لأحد لأن يكون مسلما إلا أن يشهد بالشهادتين. لا بمجرد لفظ ثم يخالفها بالعمل، بل لابد من الشهادة نطقا والقيام بواجب الشهادتين حقا بإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا، وتجنب كل ما ينقض معنى هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وتفقد المرء حال نفسه في حياته كلها، يكون دقيقا المحاسبة لها. ولا شك أن من حاسب نفسه بصدق نجا، كما أن شهادة محمد أن محمد رسول الله لا بد من تحقيقها، وتحقيقها أن يحسن المرء المتابعة، لأنه لا قوام لتحقيق الشهادة أن محمد رسول الله إلا بصدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان كامل المتابعة صادقا في أداء معنى لا إله إلا الله تحقق له الخير كله، لأن المتابعة أن يعتني المرء بتحقيق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يعقل أن الإنسان يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يأتيه الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتركه متعمدا، إذا تركه لم يصدق في شهادته أن محمد رسول الله، فيحتاج المرء إلى أن يحاسب نفسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدنيا مليئة بالآلهة، أوثان بنيت على إما على رجال صالحين أو غير صالحين، ودعايات خبيثة شريرة، فيحتاج المسلم إلى أن ينظر حقيقة تألهه لربه جل وعلا. ليصدق في محبة الله، ومحبة العبد لربه جل وعلا تقتضي منه الطاعة المطلقة، لأنه ما من رزق ولا صحة ولا أمن ولا خروج من معضلة ولا نجاة من كربة إلا بأمر الله وتدبيره جل وعلا. فكل ما حصل في هذا الكون من محن، وما حل به من كروب، وما قام فيه من حروب، وما حل من مظالم، لا يكشف هذه الأمور سوى الفعال لما يريد جل وعلا. وإذا أخلص الناس له سبحانه بالعبادة واتقوا وجدوا فرجا محققا، وإذا لم يجدوا فليراجعوا داخلة نفوسهم، فإن الناس إنما يؤتون من النقص فيهم، وإلا فإن الله جل وعلا أصدق القائلين وهو القادر على كل شيء. إقامة الصلاة أداؤها أداء صحيحا كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحافظة عليها في أوقاتها، أن يقبل المرء عليها رغبة في مناجاة ربه سبحان الله، يتمكن العبد أن يخاطب ربه الفعال لكل شيء القادر على كل شيء، ثم يتساهل، لأن الإنسان في هذه الصلاة يخاطب الله مخاطبة، يبدأ بالثناء عليه ثم يقول كأنما يخاطب ربه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين في أمورنا وشدائدنا إلا بك، لأنه جل وعلا هو الفعال لما يريد. فالعناية بهذه العبادة والاهتمام بها وتعويد النفس على الراحة في الذهاب إليها، ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا يا بلال بالصلاة؟ يحصل بأدائها والتوجه لها راحة لا يشعر بها إلا من كان صادقا في إقباله على الله. ليجرب نفسه ولينظر هل يتلذذ بذهابه إلى المسجد أو لاستعداده للصلاة في طهارته، إذا وجد انشراحا في صدره وارتياحا فليحمد الله على هذا التوفيق، لأن الأمر كله لله جل وعلا. ثم هذه الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يوصي الناس بها، كما كان يحذر من وسائل الشرك، كان يسترجع في غطاء وجهه معه ثم يكشفه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول ماتوا، إن يحذر أمته من فعلهم. لأن الشرك إذا دخل في عبادة الإنسان لا يبقي لها أثرا، لأن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. ويقول في كتابه المبين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني الذنوب التي لا تكون شركا إذا ارتكبها المسلم وتاب منها غفرها، وأما الشرك فلا أمل بالمغفرة إلا إن تاب قبل أن يموت. أما إن مات وهو يشرك بالله الشرك الأعظم لا يرجى له مغفرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لا شك أن بلادنا الإسلامية فيها أمور كثيرة من مسببات فساد العبادات، وفساد العبادات إنما هو بالشرك بالله أو بترك فريضة من فرائض هذه الصلاة عمدا، فإنها تفسد العمل إلا إن تاب. والله جل وعلا بعظيم إحسانه وجليل عطائه وواسع فضله يفرح ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وبالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. يفرح بعبده العاصي المسرف على نفسه بالذنوب إذا ندم فتاب توبة صادقة. ولذلك كثر الحث في القرآن الكريم على التوبة وبيان عظيم عطاء الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأركان كما قد سبق أن سمعنا هي التي يعصم دم الإنسان إذا أداها، كما في الحديث الصحيح يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأدى الصلاة المفروضة وأدى زكاة ماله إذا كان له مال عند حلول وجوب الزكاة عصم دمه، لأن بقية الأعمال الصيام لو وقته الحج ليس حتما في الحال، أما الشهادتان والصلاة والزكاة لأنها ليس لها وقت محدد، كل العام مجال للزكاة كما أن العام كله مجال للصلاة، والشهادة أو الشهادتان لا يصح أن ينفك الإنسان عنهما، ولعظيم شأنهما فرضهما الله علينا في اليوم 5 مرات في الصلوات 5، وقد يؤديها العبد مرات عديدة في اليوم في نوافل العبادات صلوات. تفاصيل الزكاة: من كان له مال يزكى يجد من السهولة الوصول إلى مقادير الزكاة. من هذه الأركان الهامة صيام رمضان، وهو في حديثنا بعد الحج مذكور. هذا الصيام الذي فرض الله جل وعلا على عباده صيامه، وقد فرض في السنة 2 من الهجرة، فصام المصطفى صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وجاء في فضله وعظيم الثواب فيه وجزيل الأجر، وأنه من أعظم أسباب دخول الجنة، وأن من دخل عليه رمضان وخرج دون أن يغفر له فمآله النار إلا أن وفقه الله جل وعلا لأسباب التوبة والندم. ولأن رمضان تكثر أبواب الخير ويتتعدد مسببات ثواب المسلم حتى ولو بشربة ماء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. في رمضان مواسم عظيمة، التهجد الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كيفيته، ثم ترك القيام به في بعض الوقت خشية أن يفرض على الناس. ومن رحمة الله بهذه الأمة اجتمعت على أمر التهجد في ليالي رمضان، وهذا من أعظم الخير الذي ساقه الله جل وعلا لعباده. الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام. ومن رحمة الله جل وعلا عندما ينظر المسلم إلى أركان هذا الدين يجد أن الأركان التي يجب على العبد أن يكررها ويلزمها ما دام عقله معه هي الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة في وقتها على حسب تمام الحول، والصيام مرة شهر، وأما الحج ففي العمر مرة، وما سوى ذلك فهو تطوع وجلب أجر. ولا شك أن الإكثار من زيارة البيت العتيق لحج أو لعمرة من أعظم ما يكفر به الله جل وعلا الخطايا، كما في حديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأما ثواب الحج فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي لفظ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيحتاج المسلم أن يفتش حاله في هذه العبادات وينظر مدى لينظر مدى حسن أدائها واحتمال كمالها، وإذا وجد نقصا حاول أن يتدارك، وليبدأ باستمرار بالصلاة ليحسن لها الاستعداد بالطهارة والرغبة في أدائها والحرص على أن يستكمل مشاعره وفكره عندما يدخل فيها. وقد كان عباد الله الصالحون إذا دخل أحدهم في الصلاة يغفل عمن حوله كأنه لا يدري ماذا يقولون لأنه في شغل شاغل. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، أي المؤمن ينبغي أن يشغله وقوفه بين يدي الله عما يعرض له. حتى أن بعض الصالحين لمسألة جراحة قال إذا أنا دخلت في الصلاة يفعلوا ما شئتم بالجراحة لقطع قدمه ورجله رضي الله عنه، وهذا من كبار التابعين، أي لأن الصلاة تستولي على كامل حواسه، ليس كما يقول الذين يقولون الوجد والسكر سكر العبادة، وإنما شدة تعلق قلبه بالله جل وعلا جعله لا يفكر إلا في إحسان ما هو فيه من عبادة. والناس لو يحسنون أداء الصلاة حقيقة في أوقاتها بما يلزم لها لتحقق بها ما قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن من أحسنها حقيقة واستعد لها بما يلزم واستشعر أنه يناجي ربه جل وعلا وحرص على أن يكون قلبه مقبلا على الله، لأن القلب إذا جمح وطفح لا يدري العبد كم ماذا فعل. إذا قدر أن يتحكم بنفسه في هذه العبادة فليبشر بالفلاح، لأنه جاء في الحديث من توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء يعني من أمور الدنيا إلا غفر الله، لكن لا يستطيع العبد ذلك كله، إنما يحاول. والإنسان ما دام في محاولة لجلب حواسه وحفظ تفكيره وصيانة قلبه عن الجموح فهو في نوع من الجهاد، يجاهد هواه، يجاهد رغبات نفسه حتى يستجمع قوى فكره وعقله في مناجاة خالقه جل وعلا، ثم يلح على ربه جل وعلا يمجده ويثني عليه ثم يسأله، وهو جل وعلا القادر على كل شيء. إذا رأينا فشلا في الأمة وضياع أمور فلا شك أن السبب تفريط الأمة في أمر دينها، لأن الأمة لو كانت متمسكة بدينها حقا لنبذت كل ما يخالف مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من بدع وضلالات وتكالب على الدنيا أو انطلاق فيما تهواه النفوس المريضة، وهذه الأمور وغيرها وغيرها جلبت للأمة شرورا يعرفها عامة المسلمين الذين يسمعون أخبارا ويقرؤون ما ينشر ويشاهدون أعدادا كبيرة من المسلمين فيرون عليهم وفيهم ومنهم ما يخالف في كثير من الأمور ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا سعى كل أحد لإصلاح نفسه وإصلاح بيته ومن فيه وإصلاح من يختلط بهم وكان يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، فسيجد نفسه مهيئة لسلوك طريق النجاح، ويجد أن كل ما كان يعرقل هواه ويصده عن مراد الله جل وعلا قد بعد عنه، لأن القلب إذا أقبل على الله بصدق وجه الحواس كلها والجوارح جميعها الوجهة الصحيحة السليمة. وصلاح القلب كما هو معلوم إنما هو بطاعة الله جل وعلا والإكثار من ذكره والمحافظة على أداء ما أوجبه الله على العباد مع التقرب إلى الله جل وعلا بما يسر الله من نوافل العبادات بمختلف أنواعها من ذكر وصلاة وصدقات وصيام وغير ذلك. يسر الله للعباد أسباب المغفرة وهيأ لهم وسائل حط الخطايا ومغفرة الذنوب، والموفق من توجه إلى الله جل وعلا صادقا راغبا. فينبغي للمسلم أن يحرص على إتقان وإحكام هذه الأركان الخمسة ويتفقد حاله فيها، وإذا رأى قصورا فليبادر بالتوبة، وإذا رأى ما يسره فليحمد الله فإنه الموفق جل وعلا لكل خير والمعين على تجاوز وتلافي كل شر. فما من نعمة حصلت فما حصلت إلا بفضل الله، ولا دفعت نقمة إلا دفعت بتيسير الله جل وعلا وتوفيقه، فالفضل لله جل وعلا في كل حال. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا ويغفر ذنوبنا ويرحم أمواتنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويعاملنا بعفوه ويصرف عنا وعن المسلمين في كل مكان كل بلية وفتنة. أن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداء الإسلام، أن يحفظ علينا في بلادنا هذه وفي سائر بلاد المسلمين أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يجيرنا من مضلات الفتن، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يكشف عن بلاد الإسلام كل كربة ويصد عنها كل بلية، ووفق البلاد الإسلامية في كل مكان لليقظة التامة لحماية عقيدتها الإسلام وحراسة الأخلاق وحماية سبل المعاش أن يدخلها ما يفسد حالها، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرينا عاجل عذابه وشديد بأسه وعظيم عقوبته لأعداء الإسلام، أن يرينا فيهم المثلات، وأن يجعل ذلك عبرة للمعتبرين من المسلمين وذلة وقهرا للكافرين، وأن يخص من عظم شرهم وتمادى إجرامهم بأعجل العقوبات، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لمعرفة أعدائهم والحذر منهم، مع الحذر من مسببات البلاء وفساد الأحوال، فإن الناس إذا استطاعوا أن يصلحوا أنفسهم ويقوموا أعمالهم وجدوا سبيل النجاة، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يوفق ولي أمر هذه البلاد لكل خير ويصرف عنه كل شر، ويجعل أهم الأمور لديه نصرة هذا الدين وقمع الفساق والمجرمين والملحدين، والأخذ على يدي من يريدون إفساد البلاد، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحقق ذلك لجميع أوطان المسلمين عاجل غير آجل، إنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. اللهم أجب دعاءنا، واخفنا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأجرنا من مضلات الفتن، واحمنا يا حي يا قيوم بعقيدة الإسلام، ووفقنا في سائر بلادنا الإسلامية لحراسة أخلاقنا وصيانة ديننا والدفاع عنه، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله الشيخ الكريم خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز الطواف بخف بسبب وجود مسامير لحم في القدمين ولا أستطيع المشي كثيرا؟ أولا الطواف بالنعلين، نعم شيخ، الطواف بالنعلين هو جائز حتى من لم يكن في حال ضرورة، لكن مراعاة شعور الناس المسلمين والحرص على أن لا يسير بسيرة لا يعرفونها في عبادته يتوقع الإنسان ذلك، وإذا كان في حرج يشعرهم بأنه إنما فعل ما فعل لأنه محرج، وإلا في الأصل فليس فيه بأس. المسلم يجوز له أن يصلي بين عليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. فالطواف في البيت بحذاء، أو تكون قدم الإنسان وقدماه لا تحتمل وطأ الأرض إلى غير ذلك، فيجعل وقاية بين قدمه وبين أرض المطاف، لا حرج في ذلك، وإنما يحرص الإنسان ما أمكنه ألا يعمل عملا يرفع الناس أبصارهم لماذا عمل، لأن الناس في هذه الأوقات صاروا لا يرون أحدا يصلي بنا عليه ولا يطوف بالبيت العتيق بنا عليه، فيحرص على ذلك وإذا فعل ما لا يستطيع تركه فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يقصر بعض شعره أم يقصر جميع شعره؟ الأصل أن المعتمر والحاج ينبغي أن يحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، كلما قال الصحابة والمقصرين لم يقلها، وفي الثالث قال والمقصرين. والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أنه هو الحق، إلا أن الله أباح التقصير، والعرب كما هو معلوم كانوا يعتنون في تربية شعورهم، وما كانوا يحلقون رؤوسهم إلا في مصيبة أو في حج أو عمرة، ويرون الحلق في غير ذلك مثلة، أي تمثيل، يعني يرون أنه من المثلة بالإنسان أن يحلق شعر رأسه، فكانوا يهتمون بترمية الشعور رؤوس، إما أن تكون ظفائر أو تكون جمام تضرب إلى الكتف أو أسفل من ذلك، وكانوا يعتنون أيضا بفرق الشعر مع وسط الجبين. ولما ذهب النبي للمدينة صلى الله عليه وسلم ووجد اليهود يسدلون شعورهم سدل، ثم ترك فعلهم وعاد إلى ما كان عليه قومه يفرق الشعر مع وسط الجبين. فالتقصير بدل من الحلق، والشعر في البدن أن يكون كمثل الحلق، يقصر من الشعر كله، لكن لأن في المسألة خلاف، من فعل وقصر من بعضه لا يقال فسد ما فعلت، إلا أنه كان عليه أن يقصر من رأسه كله. نعم. ما حكم قول القائل عليه السلام في حق غير الأنبياء، وكذلك قول علي كرم الله وجهه من دون سائر الصحابة؟ أما أن الله كرم وجهه فنعم، وأما أن هذه اللفظة لم تكن معروفة عند الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما جاءت مع ما جاء من غلو في حقه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك فإن الذين يغلون فيه كانوا السبب في ضياع كثير من حديثه رضي الله عنه وأرضاه لما أدخل فيه، هو بدون شك من خيار الصحابة، وهو رابع الخلفاء الراشدين بإجماع أهل السنة، حتى يقول الإمام أحمد بن حنبل: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني عابهم. فهو رضي الله عنه وأرضاه أحد الخلفاء الراشدين، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم نبي الله في الجنة، وهو من نشأ لم يدخل في عبادة الأصنام، لأن تربيته كانت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تخصيصه رضي الله عنه وأرضاه بشيء لا عما كان يعامل به إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم لو كان حيا لم يرضى به. وقال عليه السلام، ولا يقال لأبي بكر عليه السلام، ولا يقال لعمر عليه السلام، ولا يقال لعثمان عليه السلام، لا شك أن هذا من سوء الأدب مع الصحابة، لا شك أنه أهل لأن يقال عليه السلام. النبي لما سئل عن الأفضلية يقول عبد الله بن عمر: ما كان الناس يقدمون أحدا على أبي بكر، والنبي لما سئل من أحب الرجال إليه قال أبو بكر. وفي حديث الرؤيا وزن النبي فوزن بالناس، ثم وزن عمر أبو بكر ثم عمر إلى آخر، ثم رفع الميزان. وفي رواية أخرى في الحبل الذي يجتاز أحد. فانتهى عصر الصحابة وعصر التابعين والأمر على ذلك. فينبغي إذا قرأ الواحد في الحديث أن يقرأ. لا شك أن رضي الله عنه أحسن من كرم، ولا شك أن الله جل وعلا كرمه، ما عبد صنما، لكن ابن عباس ما عبد صنما، أسلم قبل البلوغ، وغيره وغيره رضي الله عن أصحاب محمد أجمعين، ورضي عن محبيهم أجمعين. نعم. يقول السائل: امرأة بعدما أدت مناسك العمرة اغتسلت ناسية قبل أن تأخذ من شعرها، ثم بعد الفراغ من الغسل تذكرت أنها لم تأخذ من شعرها فأخذت بعد ذلك، والسؤال: هل عليها شيء إن كانت ناسية؟ لا شيء عليها بعد إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز العمل في شركة تقوم بإنشاء وتشييد وترميم الكنائس في بلد يعيش فيه المسلمون والنصارى معا؟ لا بأس بهذا، يأخذ أجرا، هو لو لم يعمل معهم وجدوا غيره من يعمل. أما لو كان إذا ترك العمل ما تعطلوا ولم يبنوا كنيستهم لقيل له، ولذا فلا حرج عليه، لكن إن وجد عملا في غير هذا العمل فهو أفضل له، لأنه أكثر تطيبا لنفسه، لأنه لا يقوم بإنشاء محل يعصى الله فيه جل وعلا. نعم. نعم. يقول السائل: ما حكم رجل حج متمتعا وترك طواف الإفاضة جاهلا لكنه طاف طواف الوداع، علما أن الرجل متزوج وقد جامع أهله؟ أرجو إن شاء الله أن طوافه قبل سفره الذي ظنه وداعا يكون هو طواف الإفاضة، ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ما هي العلة في إباحة الزواج من نساء أهل الكتاب رغم الفرق البين بين شرك أهل الكتاب وتوحيد المسلمين؟ وهل المرأة اليهودية والنصرانية في هذا الزمان داخلة في الحكم؟ اليهود والنصارى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن به فهو على ضلال، والله يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فجعلهم أشد عداوة من المشركين. ومع هذا لم يحل الله جل وعلا المشركات للمسلمين، وأحل الكتابيات للمسلمين. وعلينا إذا جاء الأمر من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فهمنا العلة نحمد الله على ما يسر من الفهم، وإن لم نفهم نقول سمعنا وأطعنا. لكن لا ينبغي للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية في بلادها، لأنه لا يستطيع أن يأخذ الذرية معه، وسوف ينشأون على ما هي عليه. فينبغي للمسلم أن يكون شديد الحرص على ذريته في المستقبل. نعم. يقول السائل: ما هو حكم أو ما حكم ما يقوم به بعض الناس أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء أمامه وغير ذلك؟ لا شك أن هذا عمل غير حسن، لأن جهة الدعاء هي القبلة وليس القبور. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم بدون شك أتقى ممن جاء بعدهم، وأعلموا بمراد الله ومراد رسوله ممن جاء بعدهم، وكانوا لا يقفون عند القبر يدعون، لا باستقبال القبلة ولا باستدبارها. لكن من أراد أن يدعو فليستقبل القبلة، لأنها هي جهة الدعاء، وأما أن يستقبل القبر فينبغي للذين يقفون عند القبر أن يوجهوا الناس ويفهموهم أن القبلة هي جهة الدعاء. نعم. يقول السائل: عندي منزل أبنيه، وأثناء بناء السقف انخفض المنزل، واتضح أن السبب في ذلك هو العامل، فما العمل في هذا الأمر؟ نسأل الله أن يخلف عليك كثيرا، وإن كان إذا وجد إشكال فالمحاكم التي تنظر في مثل هذه المشاكل والمسائل. نعم. يقول السائل: ما حكم إزالة شعر البدن للرجال سواء كان ذلك من اليدين أو الرجلين؟ الشأن بالرجل أنه لا يهتم بإزالة الشعور التي تكون في ساقيه أو ذراعيه، هي لا تثقل، لكن لو أزال شيء لا يقال هذا لا يحل لعدم ورود النهي. وللأسف إن الناس يزيلون ما جاء النهي عن إزالته ويتركون ما جاء الأمر بإزالته، فنسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم. يقول السائل: يوجد طبيب يذهب إليه من يريد ذكرا، وهو يقوم بإعطاء حقنة للمرأة بعد الحيض لكي تنشط الخلايا الخاصة بالذكورة، ويكون المولود ذكرا بإذن الله وقد جرب ذلك، فما رأيكم في ذلك؟ إذا صح هذا فلا حرج فيه، لأن الدواء إذا كان ينفع في تنشيط الحيوانات المنوية الذكورية فلا حرج أن يستعمل الإنسان ما يقدر عليه، هو لا يستطيع أن يخلف الأنثى ذكرا أو الذكر أنثى. نعم. يقول السائل: ما حكم من جاء من الجزائر طالبا مكة للعمرة ولكنه أحرم عندما نزل بجدة من الطائرة، فهل يصح إحرامه؟ هو يصح وهو قد تجاوز الميقات غير محرم، والعلماء ذكروا أن من تجاوز الميقات غير محرم عليه الفدية، إن كان قادرا فالفدية ذبح ذبيحة لفقراء مكة، وإن كان عاجزا لا يستطيع يصوم 10 أيام. نعم. يقول السائل: كيف أعرف أن عملي لوجه الله، وكيف أعرف أن الرياء قد دخل على عملي، وكيف النجاة منه؟ إن وفقت للحرص على مراقبة أعمالك ومقاصدك فستجد نفسك قادرا على أن تعرف، لأنك لو أديت صلاة في موضع لا يراك في أحد ثم دخل عليك داخل وعدلت الصلاة وزدت فما زاد عما كان عليه الحال هو من الرياء، ولهذا أمر الرياء أمر صعب، ينبغي للإنسان أن يجتهد يسأل ربه أن يقيه الشرك بأنواعه. نعم. يقول السائل: ما حكم من يدخل المسجد ولا يصلي ركعتين تحية المسجد باستمرار بحجة أنها مستحبة وليست واجبة؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم وغيره: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والله يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن دخل المسجد وهو على طهارة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقد ورد الحديث عن النبي في أكثر من موضع. ولما دخل رجل والنبي يخطب يوم الجمعة فجلس فأمره أن يقوم وأن يصلي ركعتين، والحديث أيضا في الصحيح. نعم. يقول السائل: ما هو حكم من يترك صلاة الوتر دائما لا شك أن صلاة الوتر ليست من الفرائض، لكن من يزهد في الخير الكثير مع تيسر أسبابه وانتفاء موانعه ماذا يقال عنه؟ خير كثير يصد عنه، لم يقم به سبب يمنع منه، ولم يحول بينه وبين القيام به شيء ثم يتركه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحث على العناية، ولما تحدث عن أحد الصحابة قال نعم فلان لولا أنه كان يقوم الليل فتركه. فقوله هذا يعني أنه بتركه لم يكن نعم الرجل. والنبي واظب صلى الله عليه وسلم على صلاة التهجد، ولم يذكر عنه أنه تركها إلا في ليلة جمع في مزدلفة، فإنه لما صلى العشاء نام ولم يقم إلا لصلاة الفجر. وهو يترك العمل صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال، وهو يحب أن يؤديه لكن يخشى أن يفرض على الناس. فينبغي للمسلم أن يكون له عناية في صلاة التهجد، وأن يحافظ على الرواتب التي مع الصلوات الخمس، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان الفجر، هذه عشر. وفي حديث من حافظ على ثنتي عشرة أربعا قبل الظهر، والحديث بنى الله له بيتا في الجنة، ومعنى المحافظة باستمرار. كذلك التهجد في الليل إذا أوتر بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة بثلاث عشرة بخمس عشرة بما يتيسر له ليعتني، لكن أحب العمل إلى الله أدومه. ليس من الحسن أن يسهر واحد في ليلة ويتهجد طول الليل والليلة الثانية لا يصلي مع الفريضة شيء، يرتب لنفسه ترتيبا يعتاد حتى يألفه، وفي ذلك خير. نعم. يقول السائل: ما حكم من يقول بجواز بناء المساجد على القبور ويتهم من خالف هذا القول بالجهل في فهم نصوص الدين؟ وما أدري من الجاهل في نصوص الدين، النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن لا يجعل الله قبره وثنا يعبد، ونهى ولعن اليهود والنصارى لما كانوا يفعلون في قبور صالحيهم وأنبيائهم. ويأتي أحد ويقول أنه إن النهي لا صحة له، وهل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبنون على القبور؟ عثمان رضي الله عنه وعدد من العشرة المبشرين بالجنة دفن في المدينة ولم يبنى عليهم قبور، وغيرهم وغيرهم كثير. وعلي رضي الله عنه في حديثه لما كلف رجلا أبا الهياج الأسدي من بني أسد قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هددت ما بني عليه، ولا صرفا إلا طمستها. فمثل هذا الكلام لا يحتاج إلى أن يرد عليه، أي هذا الذي يقول إن هؤلاء لم يفهموا الدين الذين يمنعون. نعم. يقول السائل: هل يجوز تحديد اللحية بالخيط أو الشفرة وإزالة الشعر الزائد عن الخد؟ أما ما يتعلق بما ينبت على مراق اللحم الخد أو ينبت تحت الرقبة على الحلق فلا حرج فيه إذا أزاله، وما نبت على اللحيين الحنكين ينبغي أن يتجنب التعرض له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى وأهم الشوارب، أعفوا اللحى وجز الشوارب، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. ما يتعلق بالشارب تارة يقول أحفوه يعني يحلق، وتارة قال جزوه، وأما اللحية فلم يأمر بتسوية وعشة. ثم هي خفيفة لا تكلف، ما طال رده إلى ما قصر، ويدخل بعضه ببعض ولا يتعب إن شاء الله. نعم. يقول السائل: توفي رجل أثناء الحج، فهل يجوز تأدية العمرة عنه؟ كيف؟ ثانية، كيف؟ توفي رجل أثناء الحج، فهل يجوز تأدية من أراد أن يحج يعتمر عنه فلا حرج، وإن كان حج متمتعا ولم يتم حجه فإن شاء الله هو يبعث يوم القيامة ملبيا إن كان مات في حال إحرامه. وأحد الصحابة رضي الله عنهم سقط من راحلته في مزدلفة فاندقت عنقه ومات رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل وأن لا يغطى رأسه وأن لا يمس بطيب، وأخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولم يقل اعتمروا عنه. لكن إن اعتمر أحد عنه من ذويه إذا كان حج مفردا ولم يؤدي عمره فإن شاء الله لا حرج. نعم. يقول السائل: رجل طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، هل يقع ثلاثا أم واحدة وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة خلافية، وكلمة طالق بالثلاث ولم يزد على ذلك، لكني أنصح أن يذهب إلى المفتي أو مفتي البلد الذي هو فيها، ولا شك أن الراجح إذا كانت بهذه اللفظة بالثلاث أنها تكون واحدة، لكن كونه يستسل هذا أو ينقل هذا الشيء ويحمل كل من سمع قال أنا أفتي فيه، لا، يرجع إلى مفتي يعطيه فتوى. نعم. يقول السائل: امرأة جاءت من مصر إلى المدينة تريد عمرة ولكنها حاضت، فماذا عليها أن تفعل في العمرة؟ تحرم ولو كانت في حال حيض وتبقى في مكة حتى تطهر من حيضها ثم تغتسل وتؤدي العمرة، لا تؤجل الإحرام إلى أن تصل إلى مكة، أو تبقى في المدينة حتى تطهر لتحرم من هنا. نعم. نعم. هل يجوز للمسلم بعد الطواف والسعي أن يقصر أو يحلق لنفسه بنفسه؟ نعم، لا شيء في ذلك ولا بأس. نعم. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في قضاء السنن الرواتب؟ هل أفضل أن تكون في الحرمين الشريفين أو في المنزل؟ لا، الأفضل الصلاة في المنزل النافلة، أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. مكة كلها حرم، البيوت المسجد والبيوت، أما المدينة فالأفضلية إنما هي للمسجد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويخبر الناس أن أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يجعلوا من صلواتهم يعني من نوافلهم صلوات في البيوت، ولهذا ينبغي لكل واحد يحرص على أن يكون جزءا من نوافله في البيت ليراه أهله وأولاده، وليجعل الله جل وعلا من صلاته في بيته نورا وطهارا. نعم. نعم. نعم. يقول السائل: إذا تأخر المؤذن عن الأذان مع المساجد فهل يمكن الاكتفاء بالإقامة فقط؟ الأفضل أن يؤذن للمسجد أو أن يتبرع أحد الموجودين في المسجد فيؤذنوا، لكن لو لم يؤذن أحد وأحال وقت إقامة الصلاة تقام الصلاة والأذان ليس شرطا لصحتها. نعم نعم. يقول السائل: أنا رجل مصاب بسلس البول، فإذا حضر لا أستطيع التحكم فيه، فماذا أعمل ولو حدث ذلك أثناء الطواف؟ هذا كالحال في الصلاة، السلس من به سلس فيه سلس به سلس البول، خروج هذا البول بعد طهارته لا يبطل طهارته في لصلاته، فكذلك أيضا في الطواف يتوضأ، وما خرج من سبب السلس لا يجعله قد فسد وضوءه. نعم. يقول السائل: ما الحكم في تنظيم النسل؟ الله جل وعلا هو الرزاق، هو المتكفل بأرزاق الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالذي ينظم النسل خشية أن يعجز عن الإنفاق، أو أن يريد أن لا تكثر الذرية، هو يخالف المقاصد الشرعية للزواج. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ثم أن الإنسان قد يحدد النسل فيموت السابقون، ثم يكون قد فرط فلم يستطع التدارك، ليتوكل على الله جل وعلا. لا مانع أن تمتنع المرأة من الحمل أيام فترة الرضاع، لقصد رضيعها، فلا بأس إن شاء الله. نعم. ما حكم تارك الصلاة تكاسلا؟ لا شك أن هذه معصية كبيرة. الذي يترك الصلاة لا ندري هل هو صادق مؤمن بوجوبها ويقول: لا إنما تركتها تكاسلا. الظاهر أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يفسد عمله. الحديث الصحيح: من ترك صلاة فقد حبط عمله. وفي حديث لفظ في البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبط العمل يعني زواله، لئن أشركت لا يحبطن عملك. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع لباس للبنات الصغار يشبه لباس الكفار الذي يستعملونه لبناتهم؟ هذه بلية ابتلي المسلمون بها، وينبغي للمسلم أن يحرص على التزام الزي الإسلامي. والمؤسف أن الفتيان تكون أثوابهم سابغة، وأن الفتيات تكون أثوابهن مشمرة، كأنها تربية للنساء على أن يعتدن كشف الستر والعياذ بالله. مجرد التشبه في الكفار أمر منهي عنه، فكيف إذا كان هذا التشبه يجر إلى بلاء وشر وفتنة؟ نعم. يقول السائل: كيف استقبل المسلمون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قدومه للمدينة؟ وهل استعمال الدف للرجال جائز؟ لا شك أنهم استقبلوه بالفرح، فهو مجدهم وشرفهم والخير الذي كانوا ينتظرونه. ولا يتصور غبطتهم إلا من يقرأ ما ذكر عنهم عند إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان أول من رأى يهودي كان على قطن من الآطام، فراه موقف فقال: يا جماعة كذا، يا بني قينقاع، يا بني النجار، وبني الأوس، هذا شرفكم الذي تنتظرون قد جاء. لا شك أنهم كانوا، لكنهم ليسوا كحال الناس الآن، كانوا ينظرون ما الذي يريده صلى الله عليه وسلم أن يعملوا في أنفسهم وأموالهم وأحوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. حكم استعمال الدف للرجال؟ الدف اللي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراس للنساء فينبغي أن يتجنبه الرجال. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع لعب الأطفال التي هي على شكل حيوانات مجسمة؟ لا شك أن اجتناب هذا هو الأولى. كان عند الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعب لكنها ليست بهذه الصفة، ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة فرس له جناحان، فقال: فرس له جناحان؟ قالت: ألم تعلم أن لسليمان خيولا لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يحرص الناس على اجتناب هذا، لا سيما وهذه اللعب بدأ الناس يتوسعون فيها، لعب أطفال وهي بقدر الطفل الرضيع وأكبر، يجب أن تجتنب هذه الأمور. نعم. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع الروائح التي لها نسبة كبيرة من الكحول؟ بيع هذه العطور التي فيها كحول للطيبة الأصل فيها الإباحة، وأما استعمالها شربا فحكمه حكم شرب الخمر، من شربها يجد الحد، سكر أو لم يسكر. نعم. يقول السائل: ما حكم من تسمى بأسماء بعض الكفار؟ من تسمى بأسماء بعض الكفار عشقا لها فهذا نوع من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، نسأل الله العافية. ما الذي يصرفه عن أسماء الإسلام والمسلمين؟ ولو رجع إلى الكتب لوجد أسماء كثيرة جدا. ما ذهب يتسمى بأسماء بعض الكفار إلا لإعجابه بهم. نعم. يقول السائل: ما حكم العمل في خدمة الكفار كالعمل في مجال السياحة حتى ولو لم أقم بتقديم الخمور لهم؟ العمل بأجرة لا بأس به إلا فيما يتعلق بتقديم المحرمات، أما تقديم الخمور لهم في أي مكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها طبعا، فالذي يخدمه ويقدم لهم الخمور داخل اللعنة. وصلى الله عليه وسلم.